إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع هذه المنظومة المباركة جوهرة التوحيد في العقيدة والتوحيد للشيخ أحمد ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، الأحسائي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه رضي الله عنهم. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله وسلم. فأقول رحمه الله تعالى: وكم لرسل الله من فضل جراء، ومن جميع السوء زوجات النبي براء، فقد طبن لذاك الطيب. نعم. ومن جميع السوء زوجات النبي نبي طهر أي ومن جميع السوء زوجات النبي براء، فقد طبن لذاك الطيب. فما زنت زوج نبي قط حشا، وما زنى عداه السخط. نعم. يبين المصنف في هذين البيتين حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أزواجه الطاهرات المطهرات الطيبات الثيبات الطيبات التائبات العابدات، منهن الثيبات والأبكار، والبكر واحدة وهي عائشة رضي الله عنها. ولذلك فإن حقوقهن علينا عظيمة رضي الله عنهن، فقد أخبر عن حقوقهن لأنهن زوجات النبي، وهن الطيبات للطيب. الطيب هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين. فالطيبات للطيبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الطيبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين هن الطيبات الطاهرات العفيفات النزيهات التائبات المؤمنات المسلمات العابدات الذاكرين الله الذاكرات الذين من كل سوء مصونات، اللائي من كل سوء مصونات، ومن كل شر بعيدات، ومن كل طهر قريبات، ومن كل الأدناس بعيدات، رضي الله عنهن وأرضاهن. رزينات رزانات حصانات، كما قال حسان رضي الله عنه في وصف أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: حصان رزان ما تزن بريبة. حصان محصنة من كل سوء، رزان فيها الطيبة والرزانة والثقل، ثقل العقل، يقال للذي عقله قوي فلان رزين، أي ماذا؟ ثقيل، يعني قوي عقله، واسع صدره، يوصف بالرزانة والتؤدة والهدوء والحلم وسعة الصدر، هذا المقصود بالرزان. فهذه أم المؤمنين عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولها ميزة سنتحدث عنها. والمهم أن الله وصفهن بالطهارة، يريد الله ماذا؟ أن يذهب عنكن رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعيدات عن الرجس، وهذا من أعظم الأدلة على أن من أفضل أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن لم يعدهن من أهل البيت. فلا شك أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هن وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر، كلهم من آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى يعمم بعض أهل العلم ويرى أن بني هاشم كلهم من آل البيت، المؤمنون منهم طبعا. فإذن يجب أن نحبهن وأن نعتقد أنهن أمهاتنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وأزواجه إيش؟ أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين. وإن رغمت أنوف الحاسدين والحاقدين والرافضة الموتورين، والرافضة الموتورين، فهن أمهاتنا شاءوا أم أبوا، ومن تنقصهن فإنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن من اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك ولم يتب من ذلك فهو كافر، ليس بمسلم. فما بالكم بمن وصم عائشة بذلك وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه بطلاقها. هذا كله من افتراءات أعداء الإسلام المجوس، كل هذا من افتراءات أعداء الإسلام أفراخ المجوس، وليس من دين الله في شيء. فمن نال منهن فهو ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله وصفهن بأنهن العفيفات الطاهرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. اللائي وقفن معه وصبرن على شظف العيش، خيرهن الله عز وجل بين الدنيا وحطامها ومظاهرها وزينتها وبهرجتها، أو أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة على ما هناك من شظف العيش. فاخترنا الأمر الثاني، اخترنا صحبة رسول الله، رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الرفقة، أنس رسول الله، محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهن أزواجه وأحبابه وحبيباته الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، وأخزى الله ولعن الله من أبغضهن وقلاهن. فلا نسمح لأحد كائنا من كان بأن يغمز أحدا إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان، سواء كان ينتمي لأهل البدع والأهواء أو ممن انسلخ ممن كان يدعي أنه من أهل السنة ثم انسلخ ووقع في أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتب من ذلك، فإنه معهم، مع الكفار والمنافقين الذين تكلموا في عرض أمهات المؤمنين ونالوا منهن، حاشاهن من الزنا والبغاء والإفك وكل هذه الأمور، فهن طاهرات مطهرات من ذلك. ولا يمكن ولا يتصور لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن يختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من هي معروفة بالإفك، تعالى الله عما يقول المبتدعون والروافض علوا كبيرا. فانتبهوا لهذه المسألة، لا تتساهل مع من يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك وأن تتساهل معهم أو أن تصاحبهم أو أن تأمنهم أو أن ترافقهم أو أن تجالسهم أو أن تقرب منهم، فإنهم أعداء الإسلام والسنة. من عاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم أعداء الإسلام. من عاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وأصحابه فلا شك أنهم أعداء لماذا؟ أعداء للدين، أعداء للإسلام، أعداء للقرآن، أعداء للسنة، مكذبون بالقرآن، مكذبون للسنة. هذا هو شأن من يتنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، أو أصحابه رضوان الله عليهم. فإن هذه الفرق عندما فتح الله على المسلمين بلاد فارس والروم وأغاظهم، أغاظتهم تلك الفتوحات التي تمت في أقل من ربع قرن على يد الخليفتين الصديق والفاروق، ثم أكمل ذو النورين وأبو السبطين المسيرة، ثم أكمل المسلمون بعد ذلك المسيرة، غاضهم ذلك وأثار حفيظتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على ماذا؟ على مقاومة الإسلام مباشرة، فعمدوا إلى اختراع تلك البدع مثل دعوة حب آل البيت ونحو ذلك من النحل، والنيل من بقية الصحابة ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك ليثأروا لعروش أسيادهم القياصرة والأكاسرة، وبنوا على ذلك نحلا معينة، وأقنعوا بها أو غرروا بها بعض العوام الذين عندهم عاطفة في حب آل البيت، وكلنا نحب آل البيت أكثر من حبهم لهم. ولذلك تجدون آل البيت أنفسهم رضي الله عنهم يكذبونهم في هذا الأمر. فهذا زيد بن علي، زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سبط علي رضي الله عنه، سبط علي رضي الله عنه ابن الحسين، عندما جاءوا يساومونه على البراءة من الشيخين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال معاذ الله، إنهما وزيرا من؟ جدي. من هو جده؟ ها؟ جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ الله، أنا أتبرأ من أبي بكر وعمر الخليفتين الصديق والفاروق، معاذ الله، إنهما وزيرا جدي. جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان كثيرا ما يتحدث صلوات الله وسلامه عليه، فيقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ألا لعنة الله على الكافرين والكاذبين. فانتبهوا، من يعادي هذين وغيرهما من الصحابة فهو عدو لدين الله، والله ليس بمسلم، وإن نطق بالشهادتين إلى يوم القيامة. من عاد أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، من عاداهم فهو ليس بمسلم. أقول إن تلك الفرق التي ظهرت باسم الدين وباسم التمسح بأهل البيت وغيره، لما يئسوا أن يواجهوا جحافل الإسلام الفاتحة، ولا سيما في عهدي الصديق والفاروق، وبمجرد أن انكسر الباب، باب الفتن الذي انكسر بوفاة من؟ ها؟ وفاة من؟ وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد موت عمر ينفتح باب الفتنة، وقد انفتح فعلا وخرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واستبطنت الباطنية، وخرج كثير من الفرق الضالة المنحرفة عن دين الله، منها الكافر المارق من دين الله، ومنها المبتدع الذي هو عدو لأهل السنة وإن لم يبلغ درجة ماذا؟ درجة الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهن ونعتقد أنهن ماذا؟ أمهاتنا، ونترضى عنهن ونواليهن ونعادي من عاداهن ونوالي من والاهن ونترحم عليهن، ونعتقد أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نذعن إليه وأن نعتقده، وأن لا نسمع إلى المغرضين. أحد هؤلاء الملاحدة قبل بضع سنين كاتب في إحدى الصحف يخاطب أحد أهل السنة: أنت عندما تدافع عن عائشة هي عمتك أم خالتك أم قريبتك؟ لماذا تدافع عنها التي فيها وفيها؟ فقال له: يا مسكين يا ملحد، هذه أمي فوق أن تكون عمة أو خالة. قال: هي أمي، لكن أنت لا تشرف بأمومتها لأنك عدو لها وعدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من عادى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أثنى الله عليهن في كتابه، وأثنى عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عنهن الصحابة، واحترموهن وأحبوهن، ولا يخاطبهن إلا يخاطبونهن إلا بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمومة، يا أما. لا يقول أحدهما لإحدى أزواج عندما يسألها عن حديث أو عن أمر مهم، يقول: يا أما. هذا معاوية رضي الله عنه يكتب لها ويقول لها: انصحيني، عظيني، ذكريني يا أما. معاوية كاتب الوحي لا نسمع لمن ينال منه، هذا سيأتينا في باب الصحابة رضوان الله عليهم. عظيني يا أمي، ذكريني بشيء عن رسول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إليه الحديث: من أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فتأثر أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، بل ذكر أنه بكى عندما قرأ هذه النصيحة العظيمة. فإذا هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برأهن الله ونزههن الله وطهرهن الله، وعلى رأسهم وعلى رأسهن من برأها الله من فوق سبع سماوات. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه. قال صلى الله عليه وسلم، سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب نسائك إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. قال: ومن الرجال؟ قال: من؟ قال: أبوها. الله أكبر. ألا نحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راض؟ فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الحملة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من قبل الأحزاب الضائعة والمنظمات الفاسدة وفلول المجوس وأذنابهم الذين أرادوا أن يهدموا الدين باسم الدين، فأنشأوا هذه النحل وغيرها من أجل أن ينالوا من الصحابة ومن أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيعني الذي يكذب القرآن مسلم أم كافر؟ كافر. فالذي يتهم عائشة بالزنا يكذب ماذا؟ القرآن. أولئك مبرؤون مما قالوا، مبرآت رضي الله عنهن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. فكل من اتهمها بالإفك فهو مثل عبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار. فعلينا أن نحفظ لهن حقهن، وألا نسمح لأحد من النيل منهن في النيل منهن، وأن نتولاهن ونعتقد فضلهن على سائر النساء في بعد رسول بعد يعني الله أعلم بعد مريم، أو يعني لا نفاضل بينهن وبين المؤمنات القديمات، لأن هذا تدخل فيما لا يعنينا، ولا نفاضل كما قد يفعل بعض الناس. نحن نعتقد فيهن ما دل عليه القرآن والسنة، ونعتقد أنهن طاهرات وعفيفات ومبرآت من كل ما زعمه الزاعمون ممن تكلم في أصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موضوع الصحابة غدا إن شاء الله. نعم. فما زنت زوج نبي قط، فما زنت زوج نبي قط، هذا مهم. كل الأنبياء لم يتزوجوا بزانيات. فإن قال قائل كيف أو ماذا نقول في قول الله تبارك وتعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط؟ قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ذكر المفسرون بناء على آثار موجودة أنهما أعني امرأة نوح وامرأة لوط وهما من الغابرين كان يعني يفتن ويدللن على أضياف لوط، وكذلك نوح بالتحريش ليس بالزنا، لا توجد منه زانية، لكنه كنا مجرمات، فيوالين الكفار ضد من؟ ضد أزواجهن أو زوجيهما وهما نوح ولوط عليهم السلام، ولم توجد منهن زانية على الرغم مما يصدر منهن من خيانة في موالاة الكفار. نعم. وإشركتا بالله. نعم. فخانتاهما أي أشركتا بالله. أي أشركتا بالله. نعم. أشركتا بالله وموالتا من؟ نعم. الكفار والمشركين. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. التأمين الذي والله يا شيخ تفعله بعض التأمين الدول. والطلاق أعفني منه. طيب. نحيله إلى مشايخنا الكبار ونصف العلم لا أدري. أنا لا أتحدث في مسائل التأمين ولا في مسائل الطلاق أبدا، بل أحيل هذه الأمور إلى علمائنا الكبار وفقهم الله. فمن أراد أن يسأل عن هذه المسألة فليتصل بالمشايخ الأفاضل، وهذا رقم سماحة المفتي اتصلوا به وقت الدوام، طبعا 011-45-82-7-5-7 موضوع التأمين والطلاق يعني أنا لا أجيب عنهما، أتركهما للمشايخ الكبار. نعم. يقول السائل الكريم: أريد أن أتبنى طفلة يتيمة لأبويها. يقول: أريد أن أتبنى طفلة يتيمة لأربيها مع بناتي الثنتين. نعم. بالإضافة إلى عدم إعطائها اللقب العائلي، فهل يصح لي ذلك؟ لا تتبنى، لكن لك أن تربيها هذه الطفلة وتحسن إليها، وإن كانت من أبوين مسلمين وفي زواج صحيح فتنسب إلى أهلها، وإن كانت يعني لقيطة فيختار لها اسم إسلامي فسميها بأي اسم وتسمي لها أبا مسلما. لكن أقترح عليك شيئا: حتى تصبح محرما لك ويعني له، ولا تواجه مشكلة في المستقبل. إن كانت رضيعة فاجعل زوجتك ترضعها، أو ترضعها إن لم تكن زوجتك مرضعة فترضعها أختك حتى تصبح ماذا؟ خالها من الرضاعة، أو أخت زوجتك حتى تصبح هي يعني محرمة يعني محرما لزوجها لزوج أختك، ويكون لها أب من الرضاعة. لعل هذا يعني أولى في التربية، لأن نجد أناس يواجهون مشكلة بعد أن تكبر البنت أو يكبر الولد، فإن كان هذا المربى ولدا كيف يبقى بين بناتك إذا بلغ الحلم؟ ويعني إذا كانت بنت أيضا كيف تكون بين أولادك، وكيف تكون وضعها، كيف يكون وضعها معك وهي في البيت وهي غير محرم لك؟ فالطريق الذي يراه يعني كثير من أهل العلم أنك تعمد إلى من ترضعها لتصبح محرما لك، ترضعها أختك بنت أختك ترضعها زوجتك وهكذا، وحتى يكون محرما للمرأة إذا لم تكن مرضعة ترضعها أختها حتى إن كان ولدا يعني يكون محرما لها في المستقبل، فإنها تكون خالته. نعم. هذا يقول: للأسف بعض المنكرات، ما أدري هل الإخوة الحجاج لهم الحق طبعا في الأسئلة في الأجوبة. يقول: يذكر أنه في بلده الإسلامي بعض الآباء يطردن بناتهن للشارع، يطردون بناتهن للشارع. يقول: فتشتغل البنت حسب السائل على نفسها بما لا يرضي الله عز وجل. يقول: ما حكم الشرع في هذا النوع يعني من الناس؟ هذه جريمة كبرى أن يضيع من يعول، فابنته مهما كان وضعها لا يطردها، يبقيها في البيت ويلزمها الشرع وينفق عليها، فإن كانت متمردة يعني بحيث أنها تعصيه في بعض الأمور نحو ذلك فليصبر عليها وليوجهها، خير من أن يطردها إلى الشارع فتنحل وتصبح يعني متمردة، وربما اشتغلت بالبغاء أو غيره، لا سيما إذا كان في بلاد كافرة، هذا لا يجوز. يعني يجب عليها أن يعنى بابنته وأن يربيها على الإسلام، وهو مسؤول عنها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أو جرما أن يضيع من يقوت أن يضيع من يقوت من يعول يقوت. المسألة خطيرة جدا أنه يهمل ويترك ابنته ويسلمها للهاوية بهذه الطريقة، هو يأثم بهذا وستتعلق برقبته يوم القيامة وتسأله عن حقوقها التي أوجب الله عليه، ومنها التنشئة على دين الله سبحانه وتعالى. هذه من المنكرات التي يجب أن يعني نحذر منها. نعم. سأل الله إليكم، يذكر السائل الكريم يقول يذكر بأنه قدر الله له في السعي في طلب الرزق، قدر الله له العيش في قرية أهلها عندهم بدع كثيرة لا تعد حسب كلامه، ومنها بعض الشركيات، والمسجد الوحيد الموجود في القرية له إمامان، الأول طالب علم درس في الجامعة لكنه يرى جواز الشفاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشفاعة يا رسول الله والاستغاثة به، والثاني يقول مقلد ويرى نفس الشيء، قل طريق صوفي على إحدى الطرق الصوفية، يقول ما الواجب عليه، يخرج من القرية أم يجلس مع يذكر معنا فيها بعض الموحدين؟ أقول من ذكرت من وصف الإمامين، ما ذكرت من وصف الإمامين في القرية لا فرق بين الذي يدعي أنه درس في الجامعة ولا أدري هي الجامعة يعني، وبين الإمام الآخر، إذا كان يريان طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وإذا كان يريان الاستغاثة والذبح والنذر للموتى، فلا فرق بين الذي درس في الجامعة وبين غيره، كل منهم مشرك، الكل منهم مشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. فمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالأولياء أو بالصالحين أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يطلب المدد منهم أو يطلب التوفيق والنجاح منهم أو يعني يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، لا شك أنه مشرك سواء درس في الجامعة أو في غير الجامعة. معنى ذلك أن علمه الذي تعلمه حجة عليه والعياذ بالله، ما استفاد من علمه، وهذا من شر الناس عذابا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا قد قامت عليه الحجة واستنارت له المحجة، لكنه ألحد وكفر بالله وأشرك بالله ما دام يجيز الاستغاثة بالموتى والنذر والذبح لهم، سواء كان هؤلاء الموتى أنبياء أم أولياء أم عبادا صالحين أم أيا كانوا. فلا تصلي في هذا المسجد إذا كان الذي يصلي أحد هذين الإمامين اللذين ذكرتهما، لكن الخروج من القرية لا ألزمك بالخروج حتى ولو تصلي في بيتك مع بعض إخوتك الموحدين الذين أشرت إليهم، تحاولون أن يعني أن تتخذوا لكم مصلى ولو في بيت أحدكم، ولو في بيت أحدكم. أما الصلاة خلف هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله أو يطلبون الشفاعة من غير الله أو يعني يذبحون أو ينذرون أو نحو ذلك لغير الله، فالصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة. أما إذا كانت بدعهم دون ذلك، يعني عندهم مثل البدعة في الأذكار الجماعية ونحو ذلك وليس عندهم شرك، فالصلاة صحيحة، صلي معهم ولكن حاول أن تنصح لهم وأن توجههم، والله الموفق. وهذا بهلول يقول، نعم يذكر هذا البهلول يذكر بعض الأذكار والتوسلات ويذكر بأن الإمامان ابن عربي والحلاج قد قرراها. أعوذ بالله. نعم. مثل كيف تنكرون مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ غيره ذكر أمثلة أخرى. الأذكار. على كل حال العلاء بن عربي والحلاج ملحدان ومعروفان بأنه من الفرق الباطنية من فرق الباطنية الغلاة الذين يقولون بوحدة الوجود، فهما ممن يقول الرب عبد والعبد رب، وهم ممن يقول ما في الجبة إلا الله، وابن عربي هو الذي يقول أشهد أن لا إله إلا عليا الأنزع البطين، وهو الذي يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وهو الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. طبعا كلام يقشعر منه البدن لكن لا بد من البيان، وأن الله عز وجل حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري. فعندما أحكي قول هؤلاء ليس في هذا غضاضة، لأنني أحكيه مثالا واستدلالا على كفرهما ومروقهما من ماذا؟ من دين الله سبحانه وتعالى. فابن عربي والحلاج وابن سينا والفارابي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة، هؤلاء أصلا هم لا يعترفون بالدين، يقولون المرء ما تلزمه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج لأنه هو الله، كيف تصلي لله وأنت تصلي لنفسك؟ يعني يقولون إذا قلت سبحان الله فقد سبحت نفسك، وإذا صليت فقد صليت لمن؟ لنفسك. إذن لا يجوز أن تصلي كأنك تعبد نفسك. ولذلك يقولون الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد إن قلت ربا نعم إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. يعني هذا كله إلحاد، وفصوصه المسمى بالفصوص أو الفتوحات المكية كلها كفر وإلحاد، ولا يجوز اقتناؤها ولا قراءتها إلا لمن أراد أن يرد عليها كما رد عليها البقاعي وغيره من العلماء. فإذن البقاعي في كتابه تنبيه الغبي إلى إيش؟ إلى كفر ابن عربي، إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي أو عبارة نحو هذا. فإذن علينا نحذر من مثل هذه الترهات، ما يعني لتكون يا عبد الله واعيا مدركا لمثل هذه الأشياء. كيف تقول الإمامان؟ هل من يعتقد أنه نفسه هو الله والله هو هل يسمى إماما؟ ها؟ بل إماما في الكفر والضلال والفجور والطغيان. نعم تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. واعتقاد أئمتهم بعد أن تقام على الحج، بعد أن تقام على المسلم الحجة، نعم، ويعتقد فيهم الإمامية، يعني إذا أقيمت الحجة من الكتاب والسنة على كفر هؤلاء ثم بقي يعتقد إمامتهم فلا شك في كفره أيضا، لأنه قد قامت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة. أنا أسأل أي واحد، أي واحد عامي، خليك من المتعلمين، أي واحد عامي يدعي عن شخص يقول إنه هو الرب والرب هو، هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ شخص يقول إني أنا الله، ها؟ كافر. يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. يعني كفر كفر كفريات بعضها ظلمات بعضها فوق بعض. كيف تؤمن؟ أنا لو أخاطب لأن طفل عمره 7 سنين لعرف حكم هذه المسألة. أنا أسأل الذي يعتقد أنه إمام، كيف تفسر لي هذه المقولات؟ يعني أنت ارجع إلى الكتب، لا تأخذ كلامي مسلما، ارجع إلى كتبهم وأقرأ هذا الكلام واحكم أنت، احكم في ضوء القرآن والسنة. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه يشتغل في صيانة صرافات البنوك الربوية، يقول ما حكم عملي؟ والله يا أخي الكريم إن وجدت عملا آخر فاسعى إليه، اسعى إليه، فإن كانت ربوية خالصة ابتعد عنها عاجلا غير آجل، وإن كانت من البنوك المختلطة فابقى في هذا العمل حتى تجد عملا خيرا منه. نعم. هذا يقول أوصاني العديد من الأشخاص أن أبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنا قد قدمت من الحج للمدينة. نعم. كيف أنفذ هذه الوصية؟ تنفيذها بدعة من البدع، ادعو له بالتوبة والاستغفار والتوفيق وصلاح الحال، ادعو له، لكن لا تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يبلغه والملائكة يبلغونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. بعد هذه الأحاديث هل نحتاج أن نرسل سلام عبر الأشخاص؟ ها؟ ما يحتاج. أنت في بلدك من المغرب والمشرق والجنوب والشمال سلم عليه يبلغ له السلام، صلي عليه تبلغ له كل ذلك. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. هل هذا مقيد بوجودك إلى جوار قبره أم من أي مكان؟ من أي مكان يا عبد الله؟ فأنت قل لأخيك الذي كلفك قل أنا دعوت لك في ظهر الغيب وهذا يكفيك. أما تنفيذ هذه الوصية فهي بدعة من البدع، لا قيمة لتبليغك هذه الوصية، بل خطأ تأثم به إذا علمت الأمر. والآن قد علمت وعرفت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ بها، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة بمعنى، أحدهم يقول أنا رجل غير ملتحي فبماذا تنصحني؟ الثاني يذكر أنه حلق يوم العاشر يوم العيد، يوم العيد، يقول حلق الرأس واللحية ماذا عليه؟ عليه كفارة. الثاني يقول عمل صالحا وآخر سيئا. وهذا يقول في بلادنا الكثير يعتقدون أن اللحية سنة، من أطلقها أطلق السنة ومن حلقها فغير مأزور. نعم. الرابع يقول مفتي يذكر عن علمائهم، نعم علمائهم يقولون حالقين ويرون جواز ذلك. نعم. وهذا يقول اللحية عدم التحضر. إيه؟ عدم تحضر، عدم تحضر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أخطرهم السؤال الأخير، أما الأولين لعلهم يستفسرون جزاهم الله خيرا للفائدة، لأنهم يرون بعض المنسوبين إلى العلم لا يحيون هذا الواجب السنة، وأنا أقول هذا الواجب، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، ترى بالفتح اللحى لحاء الشجر، بالضم هي بالضم، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. ستة أوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة أوامر. فما رأيك في هذه الأوامر؟ الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، ما لم يرد ما يصرفه عن الوجوب بلا الاستحباب، ولم يرد ما يصرفه لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد أعفاها وأمر بإعفائها. فيجب على المسلم أن يعتز بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفذ ما أوجب الله عليه ولو كره الآخرون، ولو كرهت زوجتك تريد وجهك منعما مثل وجهها، هو لن يكون، بالعكس يعني إذا حلقتها تؤذيها لأنها تنبت مثل شوك القنفذ، صحيح والله يجب. والله تؤذيها بالحلاقة بعد يوم، لا أقول بعد يومين، أنت انظر عندما تشيل الشارب، هو سنة يعني، سواء القائلين بحلقه أو قصره، قصه على الخلاف بين أهل العلم، لكن يعني الذين يحلقون اللحام إذا جاء يؤذي امرأته، يعني لو جاء يسلم عليك على طريقتنا في السلام، والله تتأذى منه، عندما تنبت تخرج مثل الشوك، مثل شوك القنفذ. فإذا فيها شرف لك يا عبد الله، وفيها ميزة للمسلم. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنه عنها عائشة تقول: والذي أكمل جمل وزين الرجال باللحى. سبحان الله، تقسم بالذي جمل، فهي جمال لك ولوجهك، تعطيك نور ومهابة، تعطيك نورا ومهابة. فأقول للإخوة الذين يسألون عن حكم التأسي ببعض العلماء الذين يخالفون هذا الواجب، أقول: لا ينظر إلى فعل الناس، وإنما ينظر إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تنظر إلى فتوى فلان وعلان. طيب فلان أفتى بجواز الغناء، تروح تغني؟ ها؟ فلان أفتى بحل الربا وهو موجود شيخ كبير يظهر في التلفاز، ها؟ تذهب تأكل الربا؟ فلان أفتى بحل الاختلاط، تذهب تخالط النساء وتلصق فيهن، تلتصق فيهن؟ فلان أفتى بحل التمثيليات، تروح مع الممثلين والممثلات؟ ها؟ فلان أفتى بحل ترك صلاة الجماعة، تترك صلاة الجماعة؟ هذه الفتاوى موجودة، وهي أخطر من حلق اللحى حتى. الحلق في حد ذاته فسق ومعصية، لكن الفتوى والقول على الله بغير علم جرأة على الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما الأخ السائل الخامس فإني أسأله، فإني أناشده بالله أن يتوب إلى الله الآن، لأنه قال كلاما خطيرا، وإن أصر عليه فهو كفر، وهو قوله ليست تحضرا. هذا تهكم بماذا؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله جاهل فيعذر، لكن الآن سمع الأدلة وقامت عليه الحجة. أنا أقول إن الذي يحلق حتى ولو أعفى لحيته، هو الذي يحلق أحسن حالا منه، لأنه يتهكم بالسنة، عدم تحضر. طيب نقول إذا لبس ثياب ساترة، هذا عدم تحضر أيضا، وإذا كشفت المرأة رأسها ووجهها هذا عدم تحضر، إذا لبست الحجاب وغطت وجهها هذا عدم تحضر، وإذا لبست ثيابا ساترة هذا عدم تحضر، وإذا لم تصافح الرجال الأجانب هذا عدم تحضر. ما شاء الله، بئس التحضر الذي قلدنا فيه أعداء الإسلام. نحن ما قلدناهم في الصناعات، قلدناهم في مظاهرهم وفي شكلهم وفي تخنفستهم وفي كشف سترهم وفي خلع الحجاب وفي التميع وفي التكشف وفي التخنث، هذا الذي قلدنا فيه. هذه تسميها حضارة يا عبد الله؟ تسميها حضارة عندما تحلق لحيتك؟ انتبه، أنا ما أقول حلق اللحية كفر، لا، هو معصية وفسق، لكن إذا حلقتها وأنت تعتقد أن إعفاءها ليس حضارة فهذا هو الذي يخشى أن يكون كفرا. فتوب إلى الله يا عبد الله من هذه الكلمة، توب إلى الله وأقبل على الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، اعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا أردت أن تخرج كلمة فتأمل خطورتها، تأمل فسادها، تأمل عواقبها، تأمل مآلاتها، واتق الله سبحانه وتعالى. أقول وأكرر وفقك الله، لا سيما صاحب السؤال الخامس، أقول وفقك الله وتاب علينا وعليك، أدعوك إلى التوبة من هذه الكلمة، توبة صادقة لله ليست لأحد من البشر، تتوب إلى ربك من قولك إن إعفاء اللحية عدم تحضر، وأقول لك هو عين التحضر، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عين التحضر والسعادة، فاقبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإياك والتقليد الأعمى يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، نعم، بالنسبة لغالب الجيوش الإسلامية والعربية إن صح التعبير يشترطون حلق اللحية، ما يشترطون. أنا أعرف كثيرا في تلك الجيوش قد أعفوا لحاهم، لكن البعض من الناس الآن يتساهل بمجرد ما يشوف بعض الضباط يتكلم عليه يحلقها أو يحتقره يحلقها، لا يجبرون أحدا. الحمد لله. وقد قال الأمير رحمه الله في أضواء البيان الذين فتحوا فارس والروم لا يوجد بينهم حالق. الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله رحمة واسعة. استودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير.